رسلا ومن الناس إن الله سميع إلى الله ترجع الأمور يا تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إلا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الطالب والمطلوب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب

افعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا الذين آمنوا يا أيها الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم خير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ويسبكم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم أن يعمل المولى ونعم النصير. بسم الله هم في صلاتهم خاشعون بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على سيمانهم فإن لهم غير ملومين بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك تبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا خلقا آخر فتبارك تبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم أبا الطرائق وما كنا عن الخلق غافلين قد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون

الله. نفت عليه. وشجرة تخرج من طور سينا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذا ايها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا واياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الاذاعي القارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي لجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، فضيله القارئ الشيخ محمود علي حسن الاذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. يطلب تلفونيا على هاتف رقم 21 80 425. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المه الشهير والمقيم بصف زريق مركز ديربني، بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه محطات الديزل الكبرى لصاحبها الحج شعبان واولاده، اداره مهندس زاهر شعبان الشهير والمقيم بتل القاضي مركز ديربني، كبرى قصور ضيافه المتنقله على مستوى الجمهوريه اولاد السجان إدارة الحج شريف السجان الشهير والمقيم بديار بني، الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية، أولاد القاضي للخدمات الفندقية، إدارة الحاج شعبان حسن وأولاده الشهير والمقيم بتل القاضي مركز يربني. قوات الأحباب والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له دوام.